وأولى رسائل هذه الحلقة وردت إلينا من جيزان من المرسل علي حسين شريف أحمد، يقول: زوج أخت زوجتي كان غاضبا من زوجته وكانت بمنزلي، وعندما كنت أصلي العشاء دخل في بيتي ووجد زوجته بجوار أختها فقال لها: أنت طالق. وبعد صلاة العشاء أخبرتني زوجتي بما حدث منه، لكنه أنكر ذلك الطلاق عندما سألته، فما رأي الشرع؟ يجب عليها إن كانت صادقة بأنه طلقها ولم يراجع ألا تمكنه من نفسها، وأن تمتنع منه، وأن تبذل كل ما تستطيع للخلاص منه، إلا إن كان هذا الطلاق رجعيا وراجعها، وإن كان راجعها فلا شيء عليها أن تبقى معه إذا لم يكن هذا الطلاق متمما لثلاث تطليقات مضت. أما إذا لم تستطع أن تثبت طلاقه ولم تستطع أن تتخلص منه وعجزت فلا شيء عليها وهو الآثم، هذا إذا كان طلقها تطليقا. أما إن كان حلف عليها بالطلاق وما إلى ذلك فهذا طلاق غير واقع، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: ما رأي الشرع في من تاب وحج البيت ثم عاد لعمل الفاحشة؟ هل هذا يفسخ حجه أم لا؟ وما حكم من امتلك مالا كان أساسه من حرام، وعندما شاخ أراد التوبة لكن ليس لديه ما يكفله في كبره، فماذا يفعل بهذا المال علما أنه ليس له أولاد ولا يدري كيف يتوب؟ أولا، أن الإنسان إذا ارتكب فاحشة الزنا فإن عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، حجه باق وصحيح ولا يبطله إلا الكفر، الردة عن الإسلام عاد الله الجميع منها. أما المعاصي فإنها لا تبطل العبادات، لكن على الإنسان أن يقلع عن الذنب ويتوب إلى الله. أما المال الذي اكتسبه من حرام فإن كان من أموال الناس فعليه أن يردها إليهم ويتكل على الله جل وعلا، يتكل على الله سبحانه، فإن الله هو الذي يغفر حقوق عباده. وإن كان كسبا محرما فيمسك ما يمسك رمقه ويبذل الباقي في وجوه الإحسان ومصارف الخير، لأن المال المباح الذي يصح للإنسان أن يتموله ويستعمله ما جاء عن طريق مباح، أما ما جاء عن أمر محرمة فإن عليه أن يخرجه عن جيبه ولا يتموله، الله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردتنا من مقبل عوض الرويثي من طريق جدة المدينة المنورة القديم، يقول: يحدث أن يأتي في الحارة مولود لأحد الأصدقاء ويطالبني بالشهادة على مولوده في المستوصف وأنا لم أره، فما حكم هذه الشهادة؟ لا يجوز لك أن تشهد إلا على أمر يقين تعلمه، فإذا كان ولد له ولد ورأيته أنت وعلمت أنه ولده جاز لك أن تشهد أنه ولد له ولد صغير ولو لم تحدد التاريخ. أما أن تشهد أنه ولد له ولد في يوم كذا في كذا إلى آخر وأنت لا تعلم فإن هذا إثم ويحرم عليك أن تفعله، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول فيه: نجد أحيانا أكياس شعير أو ذرة ساقطة من بعض الشاحنات على الطريق العام، فهل يحق لنا أخذها؟ يجوز لكم أخذها بعد اليأس من أصحابها، تمسكونها فإذا يأستم من أصحابها استعملتموها، إذا بقي عندكم المدة الكافية أي سنة ولم يأتي لها طالب، أما قبل ذلك فلا تتمولوها. لكن ممكن إذا أردتم أن تتمولوها تقدروا قيمتها بما تساوي، فإن جاء أحد بذلتموها له ولو بعد حين، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: لاحظنا أنه إذا مات الميت بمرض الجدري يدفن لوحده خارج مقابر المسلمين، فما حكم ذلك؟ ما أعرف أن هذا يقع، فإنه يموت عندنا في بلادنا الكثير من مرض الجدري ويدفنون مع الأموات في المقابر، والإنسان إذا دفن لا أثر له ولا تأثير منه على فرض أن الجدري من الأمراض المعدية، على فرض ذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة، أي أن المرض لا ينتقل بنفسه وإنما ينتقل بقضاء الله وقدره، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل بيع الدخان ونقله يعتبر غشا للمسلمين؟ وينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. سبحان الله، لا شك أن بيع الدخان وترويجه من ترويج المحرمات ومن نشر الفساد في البلاد ومن الإعانة على المنكر ومن المتاجرة بالخبائث، فيجب على المسلم أن يختار لتجارته الأموال الطيبة الطاهرة النقية، لا الأموال الخبيثة النجسة. والدخان لو لم يكن فيه إلا ما قرره الأطباء من إيجاد الأمراض الفتاكة في الإنسان لكفى لتحريمه، فكيف وفيه علل متناهية يستطيع إدراكها من يقرأ التحاليل المتخذة على التبغ ومشتقاته، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن ألا يعتبر أيضا غش ترويجه بين المسلمين؟ أبلغ من الغش كونه من نشر الفساد. نعم. في البلاد، فالغش يمكن أن تغش في أمر مباح. نعم. لو علم به، لكن هذا ليس من الغش فقط، هذا من الفساد ونشر المنكر في البلاد. بارك الله فيكم. يسأل أخيرا ويقول: هناك من يقول أنه لا يجوز وضع كتب الأحاديث على المصاحف في المساجد وغيرها، فما حكم ذلك؟ الأمر فيه سعة ولا حرج، لا شك أنه يحسن أن يكون المصحف هو العالي على كل كتاب، ولكن لو وضع إنسان كتابه على رزمة المصاحف فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ولا إثم، لا سيما أنه لا في الغالب لا يقصد إهانة المصحف، وإنما يقصد وضع كتابه إلى أن يعود لأخذه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة طويلة وردت إلى البرنامج من أحد أبناء اليمن المقيمين بالهند، في مطلع رسالته يشكر إذاعة المملكة العربية السعودية على بثها لهذا البرنامج والذي يسمع بوضوح في جميع أنحاء جمهورية الهند، ونحن بدورنا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التيسير، ونسأل الله أن يستفيد الإخوة المسلمون وجميع المستمعين من هذا البرنامج، وأن يجزي أصحاب الفضيلة الذين يتولون الإجابات فيه على أسئلة المستمعين جزاء طيبا. ونعرض أسئلته أو نعرض بعضها قدر الإمكان. يقول: هل يصح لنا قراءة القرآن عندما نكون على طهارة لكن الملابس التي علينا ليست طاهرة؟ لا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن ولو كان في ثوبه نجاسة، مما لا شك فيه أنه ينبغي ويحسن أن يكون في ملبسه في غاية الكمال عند قراءة القرآن. وكان أهل العلم من السلف الصالح إذا أراد أحدهم أن يعلم الناس الفقه أو يقرأ للناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك إلا على طهارة، فكيف إذا كان يريد أن يقرأ سيد الكلام؟ فإن كلام رب العزة جل وعلا هو سيد الكلام، كلام الله سبحانه خير الكلام وأفضله بإطلاق، لكن إذا صلى عليه ملابسه إذا قرأ عليه ملابسه غير طاهرة فلا حرج عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: في أثناء الصلاة شعرت بألم في قبلي فقمت بحك مكان الألم وأنا بالصلاة، فهل هذا يؤثر على الصلاة؟ وأيضا أثناء الصلاة ألتفت بعيني شمالا ويمينا وأسفل وأعلى، وبعض الأحيان عند التفاتي إذا كان الشخص الذي بجانبي يعمل حركة فإنني أراها لكنني لا أحرك الرأس، فما حكم هذين العملين؟ لا شك أن المصلي ينبغي أن يكون خاشعا مقبلا على صلاته غير ملتفت ولا عامل أي حركة، وهذه الحركات التي نعملها في صلواتنا وهذه النظرات التي نرسلها إنما هي نقص من الصلاة. المصلي يصلي وليس له من صلاته إلا النصف، الربع، الخمس، السدس، السبع إلى العشر. السبب في ذلك انشغالنا وحركاتنا. أما ما فعله هذا السائل من حك ما آلمه في قبله من وراء الحائل فلا تأثر على الصلاة ولا ينقضها. وكذلك هذه النظرات لا تبطل الصلاة ولكن تنقصها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: سمعت من برنامجكم أن الصلاة بالحمام لا تجوز، وكان عندنا حمام مجزأ لجزئين، نستعمل أحدهما للسباحة وقضاء الحاجة والآخر للصلاة، لكن يفصل بينهما جدار وأيضا باب مفتوح، فهل صلاتنا في هذا الجزء الذي جعلناه للصلاة صحيحة أم لا؟ الحمام المعروف في حديث الحمام هو ما كان للاغتسال، ويضع الناس فيه ملابسهم ويحصر فيه العري، يتعرون فيه، وجاء النهي عن إبداء العورة فيه. وأما الصلاة في المكان الطاهر أو إذا بني مكان وصار فيه محل قضاء الحاجة والوضوء، والقسم الثاني لا شيء من ذلك فيه، فالصلاة في القسم الثاني صحيح ولا حرج فيها إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول: يوجد لدي مبلغ بحوزتي أدفع منه زكاة، كذلك يوجد لدي مبلغ بالبلاد، فهل المبلغ الذي بالبلاد يجب علي أن أدفع منه الزكاة أم لا؟ كل مبلغ حال عليه الحول يملكه الإنسان، سواء كان ذلك المبلغ في بيته أو في مصرف من المصارف أو في عدة مصارف وفي بلاد مختلفة، تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا أو كان مجموعه يبلغ النصاب، حتى ولو كان كل جزء منه لا يبلغ نصابا فمجموعه يبلغ وجبت فيه الزكاة. ولا فرق بين أن يكون في بيتك أو في مصرف أو في بنك أو في مستودع أو في دائرة العمل، المهم أن تكون مالكا لذلك المال، وإذا ملكت وجبت فيه الزكاة، والله أعلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. يذكر أن والدته قامت برعاية خالها في شيخوخته إلى أن مات، وليس له إلا زوجة عمياء ذهبت إلى أهلها وبقي بيته خاليا، فيريدون بيع البيت، فيسأل ويقول: هل يحق لوالدته شيء من إرث هذا البيت، مع العلم بأن خال والدته لا يوجد لديه أبناء لكن يوجد لديه أخوان ذكر وأنثى؟ هذا البيت مال هذا الخال، ربعه لزوجته التي ذهبت، ملك لها، وباقي المال للأخ والأخت، وتصح مسألتهم من أربعة: للزوجة الربع، والباقي بين الأخ وأخته له سهمان النصف ولها سهم الربع، والله أعلم، ولا شيء لابنة أخته من ماله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يعني والدتهم لا ترث في هذه الحالة. نعم. يقول: في بلادنا عادات وتقاليد متبعة في مراسيم الزواج، تأتي مجموعة من النساء ممن لهم قرابة أو علاقة بالزوج أو الزوجة متزينات وبكامل حلويهن إلى مكان خاص للنساء، وعند ذلك يسفرن عن وجوههن لتتم مشاهدتهن من بقية النساء ليقارن بين هؤلاء النسوة ويحكم على جمالهن، فما حكم الشرع في ذلك؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك ولا تأثريب، المهم أن المرأة لا يرى وجهها رجل أجنبي منها، أما أن تراها نساء مسلمات أخريات فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول: في شهر رمضان المبارك عندما تنتهي صلاة التراويح فإن الإمام يقوم ببعض الأدعية الدينية والمأمومون يرددون خلفه بصوت مرتفع ويستعملون مع ذلك الطبل، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذه من الأذكار الصوفية التي أحدثت بعد ذهاب القرون الكريمة المفضلة، وهي من البدع، فمتى كان الذكر بالطبول ومتى كان الذكر بالطرب؟ وإنما الذكر بالإخبات والانكسار إلى الله والإقبال عليه والتعلق به جل وعلا. و الأذكار بعد الصلوات الجماعية يكون واحد يذكر والآخرون تابعون ويؤمنون أو يرددون قوله، هذه أيضا من الطرق المستحدثة، لم تكن معلومة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه ولا في عهد صحابته رضي الله عنهم ولا عهد التابعين، ما أعرف لها سندا يرتفع إلى تابعين أو تابع تابعي. هذه الأذكار، الذكر من حيث هو محمود ومقبول، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإنما البلية بالطرق، طريقة أداء الذكر إذا استحدثت ورؤي أنها حسنة وأنها فضل ورشد فهي في هذه الحالة تخرج عن نطاق الفضيلة إلى نطاق الكراهية أو تترقى من ذلك إلى أبعد، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: إذا مات شخص فإنه بعد مرور أسبوع من وفاته فيجتمع أقاربه يقومون بالختم عليه، حيث يجتمع الناس بالمسجد ويقرؤون القرآن لمدة معينة، ثم بعد ذلك يقومون بقراءة من كتاب لا أعرفه بالضبط، وأيضا يقرؤون جزء عام كاملا، فهل هذا العمل موافق للشرع؟ فإذا لم يكن كذلك فما الذي يجب علينا أن نفعله بعد وفاة الشخص؟ بعد وفاة الشخص يغسل ويصلى عليه ويدفن ويدعى له ولا شيء غير ذلك، ويتصدق عنه إذا رأد أهله ذلك. أما هذه الاجتماعات وهذه الختمات وهذه القراءة فهي كلها أعمال لم تكن معلومة في عهد الصحابة، ولا أمر بها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بها خلفائه الراشدون، لا الخليفة الصديق أمر بذلك، ولا عمر الفاروق أمر بذلك، ولا عثمان ذو النورين أمر بذلك، ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أمر بذلك، ولا أحد من الصحابة فعل ذلك وأمر به، فكل ذلك بدعة في الدين لا يجوز التمسك بها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلينا من محمد سيد أحمد، مصري مقيم بالعراق. يقول: حلفت يمينا بالله، وبعدما حلفت راودني شك أني غير متأكد أنني على صواب أم على خطأ، فقمت بصيام 3 أيام، لكنني صمتها متفرقة، فهل بذلك قد كفرت عن اليمين؟ وهل يوجد فرق في الكفارة عن اليمين المتعمد واليمين الذي فيه شك مع ذكر أنواع الكفارة عن اليمين؟ وهل تقضى متصلة أم متفرقة؟ إذا حلف الإنسان على أمر يظنه كذلك وتبين على غير ما ظن فلا شيء عليه ولا كفارة، لأنه حلف على ما يعتقد فتبين خطأه، ولو كان علم أنه مخطئ ما حلف، فهذا لا كفارة له. أما لو حلف أن لا يفعل أمرا ففعله، أو حلف أن يفعل أمرا فلم يفعله وحنث في ذلك، فإن عليه الكفارة، وهي لا تكون بالصيام إلا لمن لا يقدر على الإطعام، فمن حلف فعليه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه أمور 3 مخير من حلف وأراد أن يكفر بينها، فإذا لم يستطع هذه الأمور 3 انتقل الأمر إلى الصيام بأن يصوم 3 أيام، ولا شيء عليه إن فرقها أو جعلها متوالية، والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ محمد سيد أحمد يقول: يوجد لأمي بنت خال، أريد أن أتزوجها، فهل هي حلال لي؟ وهل تعتبر مثل خالتي والخالة محرمة؟ أفيدوني أفادكم الله. بنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة حلال للمرء أن يتزوج بهن، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا يقول إنها بنت خال أمه، فهذا هو الذي ربما أشكل عليه. بنت خال الأم أبعد من بنت الخال. أحسنت. إذا حلت ابنة الخال فبنت خال الأم من باب أولى. هذه رسالة وردتنا من راء ميم ألف من العراق، محافظة صلاح الدين. يقول إنه شاب في 13 من عمره، أحب شقيقة صديق له في المدرسة حبا جنونيا كما يزعم، لكنه ذات مرة شك أخوها وكاد أن يعرف بهذا الأمر، لكنني ظللته وقلت إن أخته تشتمني وإنه يسامحها لأجل خاطر أخيها. المهم، خلاصة رسالته أنه يقول أنه يلتقي بها من غير أن يعلم أخوها 2 مرات في الأسبوع، ويجتمع معها في مكان يتفقان عليه، ويقول: أنا رجل أصلي، ماذا أفعل؟ وأنا أحيانا أصلي وأذهب إلى موعدنا وأقضيه، وأحيانا عندما ينتهي وقت لقائنا أذهب وأصلي دون أن أغتسل، بل فقط أتوضأ. أفيدونا أفادكم الله. لا أدري، أولا هذا يقول إنه ابن 13 سنة. نعم. ولا شك أن الإنسان قد يبلغه بهذه السن، يعني الإنسان قد يحتلم وهو في 13 من عمره إذا كان يقول 13. والشيء الثاني أن هذا اللقاء منكر ومحرم، ولا يجوز له أن يغرر بنفسه ولا بتلك الفتاة، ولا يجوز لأولياء أمور الشباب أن يتركوا لهم فرصة الالتقاء، فإن من كانوا بالسن الصغيرة لا يفكرون في المستقبل ولا يتوقعون العواقب، وربما يتورطون في أمور لا يكون لهم منها مخرج، فيجب على أوليائهم على الأمهات والآباء أن يعتنوا بأطفالهم ويحذروهم من الالتقاءات المريبة، وعلى الشباب عموما أن يتجنبوا هذه المزالق، فإن الإنسان إذا تورط في المنكر ووقع في شركة لم يستطع الخلاص، ربما تعذر عليه النجاة. هذه الأشراك وأشراك الحب والغرام واللقاء إنما هي في الحقيقة حبائل للشيطان ومصائد للفتيان والفتيات، وحري بالفتاة أن تتجنب، فإن هذه المصائد تضر بها أكثر مما تضر بالشاب، فإن الشاب قد لا يعلم أنه وقع في الرذيلة وارتكب الفاحشة، لكن الفتاة تحمل عيبها معها وتحمل فضيحتها معها، فمن تزوجها وجد أنها قد زالت بكرتها وانفقد عفافها، فماذا تصنع؟ يجب على الإنسان أن يتجنب، فالحمية خير من الدواء، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا أظن من آثار الاختلاط فضيلة الشيخ الذي يتساهلون به في المدارس. هذه رسالة وردتنا من خميس محمد حسين، مصري الجنسية، مقيم بنجران. يقول في رسالته: هل أكل المسلم مع المسيحي حلال؟ لأن في قريتنا أناس مسيحيون ندعوهم في مناسبات الأفراح ويدعوننا ونأكل معهم ويأكلون معنا. لا يجوز للمسلم أن يحضر حفلات النصارى بأعيادهم ولا أن يشاركهم أفراحهم في تلك الأعياد. أما إذا دعوه في حفلة عرس مثلا ورجى أن يؤثر ذلك في نفوسهم وأن يؤثر فيهم للإسلام، فلا بأس إذا ضمن أن لا يكون في الآنية أثر خمر، لأنهم لا يتنزهون من ذلك ولا يتوقعونه. فإذا ضمن أن يقع فيها خمر أو أن يكون فيها دهن خنزير ونحوه، فلا بأس أن يحضر معهم إذا رجى أن يؤثر عليهم. أما أن يحضر في حفلات أعيادهم ومن مناسبات دياناتهم، فهذا من التشجيع وإقرار المنكر وتكفير أهل الباطل ومعصية الله جل وعلا، فلا يحل للمسلم أن يفعل ذلك، ولا يجوز له أن يدعوهم لأفراحه ومناسبات عيده، لأنه مفروض في المسلم أن يحس بشرفه على الكافر وبعلو منزلته على من لا يدين بدين الله، فكيف يليق بالمسلم أن يستزير من يدعي أن محمدا كذاب، من يدعي أن أصدق البشر كاذب على الله وعلى عباده؟ لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك، بل عليه أن يبتعد منهم إلا في سبيل مناصحتهم ودعوتهم إلى دين الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يقول: في والدي يصوم ولا يصلي، وحاولت إقناعه بأن عمله هذا ناقص، لكنه كان يقول لي النية غلبت العمل، فما الحكم في ذلك وكيف أتصرف معه؟ غير صادق هذا الأب، لأن النية غلبت العمل، لا فائدة من صيامه ولا ثمرة له، بل لو صام الدهر كله وتصدق بالأموال الطائلة وتعمد ترك الصلاة فإنه لا قيمة لكل تلك الأعمال، فإن الصلاة هي عمود الإسلام، هي التي يقوم عليها بناء عقيدة الإسلام، فمن لا يصلي لا عمل له. أول ما ينظر بعمل الإنسان بعد موته الصلاة، فإن وجد له صلاة التفت إلى بقية العمل وحوسب، وإن لم يوجد له صلاة لا ينظر إلى عمله. هكذا ثبت في الحديث الصحيح أن أول ما ينظر في عمل العبد الصلاة، فإذا كان لا صلاة له فماذا ينتظر؟ عليك أن تسعى جاهدا لإقناع والدتك والدك، وأن تدعو الله أن يهديه، لعل الله أن يهديها والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة ألف نون صاد من العراق محافظة التاميم، تقول: أريد أن أذهب إلى طبيب الأمراض الجلدية وذلك بسبب كثرة نزول شعر رأسي لوجود مرض به، علما أنه لا يوجد طبيبة بهذا الاختصاص في محافظتنا، وتقول: هل يجوز لذلك وكشف الحجاب عن رأسي وأنا أخاف من الله عز وجل وأنا امرأة متحجبة، أفيدوني أفادكم الله. جزاك الله خيرا وشفاك مما أصابك به ولقاك توفيقا وتسديدا. لا بأس أن تذهب إلى الطبيب وتكشفي رأسك، ولكني أنصحك أن تستري وجهك، فإن الوجه هو مركز الجمال ومحل الإغراء وموقع الفتنة، والإنسان لا يتأثر برؤية الشعر بقدر ما يتأثر برؤية الخد والثغر والأنف والعين والحاجبين والجبين والنحر، هذه هي محلة الإغراء ومحلة النظر والتقاء الأبصار. لا حرج عليك إن شاء الله أن تعرض نفسك على الطبيب، لكن أنصحك بستر الوجه ولو كشفت الرأس. الله أعلم. نعم بارك الله فيكم. تقول: إنها موظفة في إحدى الدوائر وبحكم وظيفتها تختلط بالرجال من مراجعين وموظفين، وهي لا تستطيع ترك وظيفتها للظروف الاقتصادية، فما حكم ذلك؟ لا بأس أن تعمل إذا احتجبت حجبت مواطن جمالها وفتنتها، ولا مانع أن تتحدث مع الناس في قضاء حوائجهم في هذه الوظيفة، لكن بالقدر الذي يصون لها العفاف ويمنع النظرات أن ترسل إليها، فإذا فعلت ذلك وقد احتجبت الحجاب الشرعية وكانت مضطرة لهذا العمل فلا حرج عليها إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. أخيرا تقول: إنها امرأة متزوجة تريد أن تقص شعر رأسها لزينة لزوجها، وتقول: أمام رجل غريب، لا أدري هل هو الذي يقوم بالقص أو غيره. لا يجوز للمرأة أيا كانت أن تذهب إلى قصاص الشعور ليعمل ذلك في شعرها. يحرم على المرأة أن تذهب إلى الكوافير التي تصنع الشعر وتصففه أو تقصه إذا كان الذين يفعلون ذلك رجال. نعم. رجالا. نعم. هذا حرام بلا شك، لكن قص الشعر من حيث هو هل يحرم أو لا؟ إن كان فعل ذلك لا اقتداء بالكافرات ولا تؤثرا بالموضات التي تصدر لنا من الغرب، وإنما تفعله لكثافة شعرها وسوء مشقة تصنيعه للتخفيف منه، فأرجو أن لا حرج، إلا أن الأولى ابقى أو الشعر على حاله. أما إن كانت تفعله من أجل التقليد وما تراه من عارضات الأزياء وعارضات التسريحة في كل موسم، فإن هذا من التشبه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمة أن تتشبه بالكافرة، نهانا جميعا أن نتشبه بالكفار، وعلى المسلمة أن تعتز بجمالها الشرقي ومحل إغراء الرجال، فإن الشعور الكثيفة في الشرق لها مزيتها ومنزلتها، وإنما تأثر رجال الشرق ونساء الشرق لما جرفتهم موجة الغرب بزينته وتسريحاته وشره. والله أعلم. بارك الله فيكم. أيها الإخوة، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة.